كما يجوز للنصارى الله أكبر عليك. يعني الواحد يتحقق بأهله لا إكراه في الدين قد تبين الرجل من غيره. هذا منهج المؤول والمعلم الذين يقتصرون على القرآن ويستكثرون القرآن بأهوائهم. يسمون الشيطاني أن أصبوا يوسف عنه. وما إلى ذلك ما على حاجة

أن نأخذ من هذا الكلام الذي نقله عن النصراني بأنه هو يحسن الثناء على الترابي. ما نأخذ من هذا؟ لأنه ينقل أقوال متناقضة وحفيدة. أما أن يقول الله لنفسه هذا ما يقول الشريف على أحكام الأخر. وبطريقة الشيخ وبفقرة يعني شرطية الترابي تبادر لي أنا في ذهني وعلي واحد من هذا الشيء والله في أشياء أخرى لما علمت أنها ظهرت نحن فيما قرأنا وفيما سمعنا يكفينا أن نأخذ ترجمة عن الترابي لكن أن نأخذ من هذا الشريف أن بعوده يثني على الترابي يعني كان هناك شواهد أخرى الوهابيون أنهم يضربون أنهم كانوا يستطيع أن يقول ذلك بين عوام المسلمين وبين المدلة الآن ليس كذلك يا شيخ. لا بالنسبة لهذه الماية أو ما. وعلى سبيل المثال إذا نحن وإن كان هو عاود تفض ما ركض الروح ولكنما يخطر في بالي. من الأمثلة اللي بغضها على الاتهام بالتصرف كل أمثلة فعلا من المدرسة الإخوانية السياسية ما سمعها. فعلينا الصحف الغربية سواء شرق الأوسط في علمانيتها أم الحياة بفلسفتها أم غير هذه وتلك يعني لا تتكلم عن هؤلاء فقط إنما تتكلم عن السلفيين تتكلم عن الوهابية تتكلم عن الدعاء عن شيخ الباب تتكلم عن التصوف كان يستطيع هو إذا أراد أن يخدم الدعوة السلفية دعوة الكتاب والسنة أن يجيب أمثلة عن هؤلاء لأن الناس الآن ما ترتبط بذهنهم الدم يرتبط بذهنهم الدفاع عن الدم الذي يستلزم منهم تلقائيا المدح وإن كان أنا أو شيخي مثلا بقول لك إنه هذا لا يلزم منه مدح فعلا لكن هل كل عام شيخنا يسمع هذا الكلام يفهم ما يلزم منه من هذا شيء آخر أن أبو يوسف مش من أعوام أبي ملك قضية أنه والله ما كان أحسن هيك الأنعى لكن أن نأخذ هذا الكلام الذي سمعناه الآن من الشريف أن نأخذه الشرابي على أنه يحسن الثناء على الترابي هذا لا يكفي النقطة اللي ذكرتها شيخنا أنا أقول موضوع انه اليس كان ان يطلع هالشبهه هاي او ان يقول كلاما يعني يمدح اهل الحق بالمدح وغيره نعم كان اولى لكن السؤال هو إيه؟ السؤال هل هذا الكلام يجعلنا نحن يجوز لنا شرعا ان نتهم العودي بانه يحسن الثناء بهذا الذي قال فيه ذاك النصراني لأنه أصولي لا يعطينا هذا لا يعطينا هذا وقد وضعني النقطة هذه لكن كما تفضل أخونا أخونا الشيخ علي وصدق الله تعالى بأن المقصود أن هذا الشريف يتداوله أيدي طلاب العلم وغير طلاب العلم فرح يا أخوك يا أخوك أنا قلت لك في أول الجلسة أنا قلت لك في أول الجلسة فيما يتعلق بفقه الواقع وما أظنك أنا لك أن تنسى وأنت ما شاء الله قوي ذاكرة قلت لك أنهم محقون في بعض النواهي في رسالة فقه الواقع وأنه يجب على العالم أن يكون عارفا بالواقع وإلى آخره وقلنا هذا أمر طيب ولكن هذا أولا لا يستطيع العالم أن يحيط بهذا الواقع كله ثانيا وهذا الشاهد ما يحصل إثارة هذا الموضوع أمام عامة الناس هذه قضية أخرى يعني قضية سياسة كلام شيء وقضية اتهام هذا المتكلم بأن لو يثني على من هو ضد الدعوة عندي وعندك وربما عنده اعتبارك أنا ما أحيى دعاك وربما عنده أما أن نتخذ فقط هذا الكلام دليلا على أنه هو يحسن الثناء على هذا الترابي لا والله يا أنا أقول هذا لا يعني هذا لا يعني هذا لا يعني والوجه الذي ذكره أقول هذا الشيء أنا أجبت عنه نعم هل هناك يعني شيء من نعم فيما أريد أن أقول هذا عن التطرف وأنه سوف يخرج بالنتيجة برأي واضح للتطرف فإلى الآن عملنا استعرض أطوار ثم تبدأ بالتحليل والتجاري ثم ينظر أنت فأنا إلى الآن مثلا شو مثلا تقدر ربما عن قضية الترابي أو غيره صحيح هذا كلام صحيح تفضل الآن بأنه يجب الله عليكم وتدريب الأهم شو عن المقرر على هذا الفريق الوحيد ونفيت هذه الشريعة أنها تتحكم أطلاقا، لا يجب تفسير لها سوى في دون صرخته، وأن التحقق من هذه الأحوال والأقرار هو مشروع، لكن في حكم الأدوة الشخصية والسياسية التي يكون لديها أصلا تتكلم في هذا كما احتمل هذا النهر حزب الدعوة المحدود وهو من أكثر الاجتهاد الإسلامية تكافحا ورحاوه في أفكاره وفي مصطلحاته وفي علاقاته. بينما ابو يوسف ما يعتبر مدى لا هو اعتقد انه يعني الشواهد انه برضه كمان جابوا مع بلال الشيخ ابو يوسف الحمد على هذا انا لا اشك في قصدك في بلد ولا تفهمني فهما خطا في بلد انا لا اشك في قصدك لكن ابين الواقع الواقع انك اولا حمد كلام الرجل حول ما نقله عن النصراني وعن الشرق الاوسط بانه يدعم للترابي على اعتبار اصولي لا هو يحكي لا سأل وكذا ثم الان المنوشي هذا لان ما انتبهت له فهمت منك ان تشوف كمان عم يمدح هذا لكن انا انتبهت لكلمه اخيره فانت تقول بالعجب لكن انا انتبهت لكلمه الاخيره الا عم ينكدوا وصف الترابي بأنه شو يساوي هذا بارك الله فيك مده لفده بعد ما به بذنب المتسامحين لا شك أنه هذا من المتسامحين الترابي بسبب أنه متأخر لأن هلا شو يبنى بكبار المسلمين أو من بعض ذنى أنه كل ما قام الدولة هنا بيكون معها إن كانت ثورة عسكرية ولا إن كان مثلا جمهورية ولا كان دكتاتورية ولا آخرية هنا بيتأقلموا هذا ذنب الغرابي مش من السبب لكن على كل حال ما هو الا ناقل وناقل كفر من بيده وهو يعرض على السامعين او المحاضرين عنده انه هذا نصاني يقول عن الغرابي كذا واي من الشرق الاوسط